بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يسر إخوانكم في قناة التبصرة بنشر دروس فضيلة الشيخ أبي عبد الله سالم بن بجمعة مريدة حفظه الله تعالى أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله أن ينفعنا بها جميعا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الأبيات التي كانت في الموعد السابق كانت أحكامها حول مصادر الفعل الزائد على ثلاثة أحرف. الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، هذا الفعل الزائد على ثلاثة أحرف قد يكون مبدوءا بهمزة الوسط، نظرنا إليه نعم، وأخذنا أحكامه من حيث أنه إما أن يكون مبدوءا بهمزة وصل ولا يكون كما تقدم إلا سداسيا أو خماسيا، فهذا إن كان بهمزة وصل فطريقة استفادة المصدر منه بكسر الثالث ومد من قبل الأخير، وكذلك إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة التاء أو مبدوءا بالتاء المعتادة فنضمه ونضم كذلك نضم ما قبل الأخير منه، فنقول في نحو مثلا تعلم تعلما وتكلم تكلما إلى آخره. ثم ما كان أيضا على وزن فعل، فمصدر المقيس منه التفعيل، التفعيل إلا إذا كان منتهيا أي فعل بحرف علة فيصير قياس مصدره التفعيلة، فنقول مثلا كبر تكبيرا، سلم تسليما، علم تعليما، وإن كان وكان مختتما بحرف علة فنقول عد تعدية، سوى تسوية، قوى تقوية، جلى تجلية إلى آخره. إذن هذا جملة أو بعض ما ذكرناه مما يتعلق بمصادر الفعل الزائد على ثلاث حروف. ثم قال رحمه الله، قال ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. معلش اذكر لي عدد من أبيات يوم، وإن أمكن فمن حفظك أبيات يوم بدءا من البيت الأول، قراءة أبيات نعم. ومن يصل ومن يصل بتفعال نعم اخر اقرا البيت اقرا الابيات ومن يصل بتفعال تفعل نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله وهو هناك أنه يذكر بعض حالات خرجت عن القاعدة السابقة، قال ومن يصل بتفعال تفعل، ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل فاحمده، فاحمده بما فعل. إذن لا تنسب فعله إلى الخطأ أو إلى يعني أنه غير صحيح، لا، وإنما فعله صحيح، يستحق أن يحمد بما فعل، لأنه فعل ربما ما جاء منطوقا به في لسان العرب، إلا أنه ليس قياسا فقط. قال: ومن يصل بتفعال تفعل، أي يأتي ببعض المصادر على وزن تفعال، من الفعل الذي على وزن تفعل. ونحن إذا أجرينا القاعدة السابقة على تفعل لقلنا فيه تفعلا، هكذا قلنا فيه تفعلا، كتكلم تكلما، وتعلم تعلما، وتسلم تسلما، ونحو ذلك. فمن جاء بوزن تفعال من هذا الفعل، نعم، سيما في الأفعال المسموعة، ففعله صحيح. سمع في بعض الأفعال في العربية، نعم، أنها على وزن تفعل ولم يأتي، أو أتى، نعم، أتى مصدر منها على وزن تفعال، تفعال. مثال ذلك، قالوا في تملق، تملق يقولون فيها تملاق. ومن قال تملقا على القياس فلا إشكال، وإنما الإشكال عم نقول في تملاق، فإنه مسموع: ثلاثة أحباب، وحب علاقة، وحب تملاق، وحب هو القتل كما قال الشاعر. إذن تملاق من تملق. وكذلك سمع في تحمل، تحمل تحمال، هكذا قال. إذن وكذلك أيضا فعل، ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل، الفعل الذي على وزن فعل الذي قلنا قياسه ماذا؟ التفعيل، قياسه التفعيل. سمع فيه أيضا الفعال، الفعال، نعم، فهو مسموع بل في القرآن. تقول مثلا في كلم كلاما، وتقول كما جاء في القرآن كذب كذابا. معليش نقول التكذيب، التكذيب لو قلتها فذلك هو القياس، لكن كذابا أيضا مسموع، وكذبوا بآياتنا كذابا. إذن كذاب هذا معنى قوله ومن يصل بتفعال تفعل، أي من يصل بهذا المصدر الذي هو تفعال يصل به تفعل، ويصل كذلك بالفعال فعل، فاحمده بما فعل. إلا أنه مهم جدا هنا أن أشير إلى أن يعني عبارة المؤلف هنا، يعني قال ومن يصل بتفعال تفعل، الظاهر كأن المصدر هو الذي يوصل بفعله، والصحيح أو الطريقة المعهودة المألوفة أن المصدر هو الذي يوصل بالفعل. نحن عادة نقول تفعل يتفعل تفعلا، ليس العكس، بينما العبارة هنا في النظم توهم كأنه يعني المصدر هو الذي يوصل به الفعل. ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل، فاحمده، فاحمده بما فعل أي بما صنع، فإنه قد جاء بما له نظير في كلام العرب. نعم، واصل. قال لا، البيت الذي قبله نعم، لأنه قال وقد يجاء، وقد يجاء بتفعال، بتفعال بفتح التاء، بفتح التاء مع تخفيفها، وقد يجاء بتفعال لفعل، وقد يجاء بتفعال لفعل، فعل كذلك الذي تقدم ذكرناه وهو مضاعف العين، ولكن عندما نريد التكثير أو الدلالة على المبالغة نأتي بوزن التفعال، التفعال هكذا، مخفف تفعال نقول التفعال، سيارة إذا أردت أن تبقي على هذا التكسير كذلك في المصدر تقول سير تسيارا، إذا لم تريد التكسير فقل تسير مصدر عادي، لكن التسيار المراد بالتكسير، التكسير معناه كثرة وقوع السير، كثرة وقوع السير. كما أننا كنا نأتي بوزن فعلة للدلالة على المرة أي المرة الواحدة من مصادر الثلاثي، فكذلك أيضا هنا يمكن أن نأتي بما يدل على الكثرة من مصادر الفعل الزائد على ثلاث حرف. إذن كتصيار تقول سيّر تصيارا، وتقول طوّف كطوافا، وجوّل تجوالا. نعم، إذن هذا أكرر تقول كذلك تكرارا. نعم، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار من سيارة، وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة. أما إذا أردت ذلك أي التكثير من المصدر الدال على التكثير من الفعل الثلاثي، فجئ بمصدر على وزن فعيلا، فعيلا بتشديد العين، وهذا في الحقيقة سماعي، سماعي يدل على المبالغة ويدل على الكثرة، فتقول خصه خصيصا وحثه حثيثا. ويروى عن عمر أنه قال لولا الخليفة لا أذنت، يروى عن هذا القول. نعم، لولا الخليفة أي تكاليفها وأعمالها وأشغالها لا أذنت، أي لكنت مؤذنا. إذن واصل. نعم، ومن تفاعل أيضا قد يرى يعني هذا الوز الذي هو فعيلة، كما أنه يدل على التكثير من الثلاثي يدل على إفادة الكثرة من الفعل الثلاثي، تقول خلفه خلفة، خصه، وخص طبعا فعل ثلاثي، خصيصة. إذن لكن هذا الوزن نفسه أيضا سمع من كلام العرب، سمع أقول ليس قياسا، سمع من كلام العرب أنه يأتي بدلا من التفاعل، بدل من التفاعل. فالتفاعل رأينا أنه مصدر من الفعل المبدوء بالتاء المعتادة الزيادة، تقول مثلا ترام القوم، من المفروض تقول تراميا، أصلها تراميا، إذن قلنا تراميا، لكنهم قالوا فيها في تراميا رميا، هكذا سمع رميا بدل تراميا، سمع ترامي نعم، ولكنه سمع فيه كذلك رمية، فهو على وزن فعيلة. إذن هذا كأنه يقول لك المؤلف رحمه الله ليكن منك هذا على بل، بمعنى اهتم به فلا يخلط عليك قواعدك، يعني كن على علم بأن وزن فعيلة هو في الأصل للدلالة على التكثير من الثلاث. لكن أيضا سمع في كلام العرب بعض أمثلة جاءت على وزن فعيلة ليس للتكثير، وإنما جاءت على وزن فعيلة كأنه من نيابة مصدر على مصدر. نعم، واصل. مثلا. نعم، إذن قال وبالفعليلة فعل الله، وبالفعليلة فعل الله قد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعل في المثلا. الفعليلة، الفعليلة جاءت افعل الله، افعل الله وهو فعل زائد على ثلاثة أحرف مبدوء بهمزة الوصل، بأمانة وصل. إذن لو أجرينا عليه القياس السابق في مطلع الباب ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ إذن نقول افعل لا افعلالا، نعم، أو افعلالا. مثلا تقول اقشعر، فتقول تقول اقشعر بكسر ثالثه ومد ما قبل الأخير. اطمأن تقول ماذا؟ اطمئنانا. إذن لا بأس أن تقول اقشعرارا واطمئنانا في القياس السابق لم ينسخ ولم يصير لحنا بل مسموع، إلا أنه فيه وجهان، وفيه وجهان هذه العبارة من المفروض أننا ألفناها منذ أول الكتاب. إذن فهذا مصدر عنده يعني قياس وسمع، عند القياس وسمع. أما قياس مثلا اقشعر اقشعرارا واطمأن اطمئرانا اطمئنانا، نعم، فلا بأس. ولكنك أيضا لا تنكر أن اقشعر سمع فيه قشعريرة واطمأن طمأنينة، فكليهما على وزن فعليلة. إذن هذا معنى قوله وبالفعليلة فعل لا، قد جعلوا مستغنيا، جعلوا افعل لا، هذا الفعل من كلام العرب من الوصل، مستغنيا بالفعليلة. لكن هذا الاستغناء أو هذا الاستعمال إنما هو يعني قال مستغنيا، مستغني معنى مغني يعني في مكان في محله، وهذا ليس لزوما. فاعرفي أو فرق بين المثل المسموعة من المقيسة، وبالفعليلة فعلا لا قد جعلوا مستغني لا لزوما، فاعرفي المثل. نعم. نعم. إذن هذه مصادر أخرى، مصادر أفعال زائدة على ثلاثة أحرف. قال لفاعل، لفاعل أي الفعل الذي جاءك على هذا الوزن مزيد بحرف بين فائه وعينه، هذه الألف التي قد قلنا فيما سبق أنها دالة على المشاركة. أنها دالة على المشاركة، فاعل كقاتل وضارب وساعد وشارك ونحو ذلك. إذن قال لفاعل اجعل فعالا، الفعل إذا جاءك على وزن فاعل فقياس مصدره فعال، فعال لكسر الفاء، فتقول مثلا شارك، المفروض تقول شراكا ومشاركة، ذرابا ومضاربة، ساعد سعادا ومساعدة. لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، مفاعلة، نعم. إذن يمكنك أن تأتي بأيهما إلا أن المقيس هو الثاني مفاعلة، وأما الأول فيبقى على السماع. إذن قلنا كل فعل جاءك على وزن فاعل لك الخيار، نعم، ولكن الثاني هو المقيس، مقيس معناه أنت يمكنك أن تنظر في وزن الفعل، فإذا كان على وزن فاعل فجئ بوزن مفاعلة منه، وأما الفعال فاتركها للسماع. وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، إذن فعلة ناب عنهما، معناه أحيانا ينوب وزن فعلة عن فعال والمفاعلة، فاحتمل أنها سمع من كلام العرب، والألف فيه ألف الإطلاق. إذن مثلا لو قلنا ما راه، مثلا ما راه، لو قلت ممارات على وزن مفاعلة على وزن مفاعله فهذا هو القياس. ولو قلت على وزن الفعال مراء هكذا فكذلك سمع من كلام العرب مراء ومماراتا. وتقول كذلك ياسره إيسارا ومياسرة، إلا أنه سمع فعله على وزن مرية، ما راه يقولون مرية، إذن هذا سمع من كلام العرب فلا ننكره. نعم. وتقول جادل جدالا ومجادلة. نعم. وقاتله قتال ومقاتلة. وأنبه فقط على أن هذه الياء في قتال قد كثير ما تحدث فيقدرونها قتال، لكن كثير ما يقال قتال، قتال لا. نعم. نعم واصل. ما عينه؟ قال ما عينه اعتلت؟ الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال، وإن تلحق بغيره ما تبين بها مرة من الذي عمل. ما عينه اعتلت؟ الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل. هنا المطلوب من كل من يتابع معنا أن يأخذ ورقة وقلما، والمفروض في عقلنا وكان كذلك. نعم. إلا أنه يعني في هذا المثال ربما يعني يطلب طلبا أكيدا. قال ما عينه اعتلت؟ الإفعال منه والاستفعال بالتاء. ما عينه اعتلت؟ من الفعل الذي على وزن أفعل، هكذا نقول الفعل الذي على وزن أفعل، أفعل كأحسن مثلا وأكرم وأدخل وأخرج. أما هذه الأمثلة التي ذكرتها الآن وهي أكرم وأحسن وأدخل وأخرج فلا نحتاج إلى أن نستعمل الآن في هذا القلم. نعم. ولكن سوف يتضح. نعم. ما هي مصادره؟ فلو قلنا أكرم إكرام، أحسن إحسان، أدخل إدخال، أعلم إعلام، إذن هذه واضحة. ومع وضوح المؤلف رحمه الله لم يتقدم له لها ذكر، لم يتقدم له في بابنا هذا ذكر لها، وكأنه بطريقة خاصة رحمه الله لوضوحها أراد أن ينتقل عنها إلى ما يحتاج إلى تفصيل، وهو المعتد من هذه الأمثلة أو من هذه الأوزان التي ذكرتها، من هذا الوزن الذي ذكرته وزن أفعل المعتل منه. إنما مثلت بغير معتل، مثلت بأحسن وأكرم وأعلم وأسلم، وهذه كلها أمثلة صحيحة، صحيحة معناها ليس فيها حرف إلا. إذن هذا الوزن نفسه إذا كان عند المعتل منه، المعتل منه هذا هو الذي يتعلق به تفصيل الناظم رحمه الله. فقال ما عينه اعتلت، أي من وزن أفعل، من وزن أفعل، وكذلك من وزن استفعل. أما وزن استفعل فالصحيح من يتقدم، فهو داخل في جملة مبدوء به الوصل بكسر ثالثه ومبدي ما قبل الأخير. إذن قال ما عينه اعتلت الإفعال والاستفعال. فمثلا لو قلت أقام أقام، أقام واضح إن شاء الله أنه على وزن أفعل، أفعل إلا أنه معتل. كيف هو على وزن أفعل؟ أصل أقام أقوم، أقوام، لأنه من قام يقوم وواوي أصل قوم، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. إذن أقام على وزن أفعل، عينه معتلة، عينه معتلة، أقام، هذه الألف واقعة موقع الواو، أقام، إذن أصله أقوم، أصله أقوم. عندما أردنا أن نأتي بوزن الإفعال منه مثلا قلنا أقوم إق و من، إق ومن، هنا لابد أن يكتب هذا، أقام مثلا تكتب و يعني تقول أصله أقوم، أقام أصله أقوم، مش تجعل سهم مثلا لبيان أن أقوم مصدرها إقواما، إقواما، عندما تكتب المصدر هكذا على هذه الصفة إقواما سوف يظهر لك واضحا، سيما إذا أشكلت الحروف جاءت عليها الشكلات، فالقاف عليها السكون والواو عليها الفتحة، سوف تلتزم بنقل حركة الواو وهي الفتحة إلى القاف. القاعدة عندنا أن الساكن الصحيح أولى بالحركة من حكم معتد، نقلنا حركة الفتحة إلى القاف فصارت الواو ساكنة بعد فتحة وجب قلبها ألفا، هذه الخطوات كلها من فضل أنها تكتب، تكتب على الواو، تتضح خطوات. نعم، إذن صار عندنا الآن ألف التي هي بدل عن الواو، وألف بعدها التي هي مدة الوزن، مدة الوزن، مدة معناها في أصل الوزن، الوزن أصله إقامة، إذن فيه مدة، فيه ألف، وألف هي عوض عن ماذا؟ الواو التي انقلبت ألفا، عندما نقلنا عنها الحركة الواو حركة الفتحة فصيرنا إنقاف، صارت الواو ساكنة بعد الفتحة وجب إذن قلبها ألفا، وعندنا القاعدة تقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، القاعدة في التقاء الساكنين يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، إذن القاعدة مفهوم ومعناها، نعم، إذا التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان الأول منهما يكسر، وإن لم يكسر طبعا، وأما إذا كان ساكنين أحدهما حرفين فيحذف، لكن هما كليهما حرفين، ليس واحد منهما أحق بالحذف من الثاني، فوقع الخلاف بين أهل الصف. بعضهم قال أن الأولى بالحذف هو مدة الوزن أي الألف الثانية، قال إنها زائد، الزائد أولى بالحذف، وبعضهم قال أن ألف الوزن إذا حذفت تفوت الدلالة على الوزن، فإذا الأولى بالحذف هو عين الكلمة، هذه الألف التي هي بدل عن الواو، لأن ما بقي من الحروف يدل على المحذوف، فقالوا بأن يحذف الألف الأولى، ولكنهم اتفقوا، اتفقوا على أن أيهما حذف فإنه يعوض بتاء، يعوض بتاء، اتفقوا على هذا التعويض، لكن هذا التعويض تعويض عن ماذا؟ هو الذي محل خلاف، وأثر هذا الخلاف، أثر هذا الخلاف إنما يكون فقط في وزن، بحيث لو حذفنا الألف الثانية فيصير الوزن ونحن حذفنا الألف التالية، يصير إفعالة، إفعالة، وهي ما زالت بقية، وإنما الذي حذف حذف ألف كان الأصل إفعالة، حذفناها صار إفعالة. وإذا حذفنا الألف الأولى من الألفين صار الوزن إفالة، إفالة. هذه هي أثر هذا الثلاث. إذا اتفقوا على أنه لا بد من التعويض بالتاء، نعم، واختلفوا في أي الألفين حذفت. إذا ولعل هذا إن شاء الله ضبط، نعم. فقال المؤلف رحمه الله: ما عينه اعتلت، ما هنا موصول اسمي، أي الذي عينه اعتلت. الإفعال منه والاستفعال بالتاء، أي بالتاء تكون في آخره. هذه التاء يحصل بها التعويض عن المحذوف، وسواء كان المحذوف هو عين الكلمة أو ألف الوزن فهي هذه التاء للتعويض، سواء كانت في وزني أعلم أفعل، وسواء كانت وزني استفعل، استفعل ولم نمثل له ولم نمثل له كذلك. فلو قلت مثلا استقام، استقام على وزن استفعل، نظيره من الصحيح، نظيره من الصحيح، قلنا نقول مثلا استعلم، تقول مثلا تقول استعلام، استفهم استفهاما، استخرج استخراجا، استبهم استبهاما. إذن هذا في الصحيح. إذن الكلام هنا إنما هو في المعتل، في المعتل، معتل العين. فإذا كان هذا معتل العين فنقول مثلا استفاد، استعاذ، استراح، استقام، استزاد، ونحو هذا. إذن هذه أمثلة من الفعل الذي على وزن استفعل معتل العين، معتل العين. هذا كذلك نفعل به مثل ما فعل بأقام. إذن فمن فاته أو استشكل في أقام ولم يفهم فليهتم بذلك، سوف نعيد خطوات بنفس الطريقة في استفعل، سوف نعيدها. قلت من لم يعني فاته أن يفهم جيدا الخطوات التي ذكرناها في أقامة، فنحن سوف نعيدها مع استفعل. إذن استفعل، استفعل، ولنأخذ مثالا استقام، نأخذ مثالا استقام، أصل استقام استقوم، استقوام، استقوم، فالواو حرف معتل مسبوق بحرف صحيح، هذا المعتل عليه حركة الفتحة، وقبله الصحيح الساكن، ننقل حركة الفتحة إلى الساكن الصحيح قبله، فتصير قاف محركة بحركة فتحة، والواو بعدها ساكنة، والواو بعدها ساكنة. ماذا نفعل؟ نقلب هذه الواو ألفا، فاستقاء، ولا ننسى أن بعد هذه الألف ألف الوزن، ألف الوزن. إذن عندنا الآن ألفان، ألفان، ألف المنقلب عن واو، وألف هي ألف الوزن. ونذكر كذلك يعني القاعدة عند التقاء الساكنين، إن ساكنين التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، وإن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف أحق ذل عند التقاء الساكنين كذا كليهما صحيح. قاعدة واضحة، اقصر ما سبق منه، اقصر الأول منه. هذه قاعدة التخلص، قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. إن كان أحدهما لينا فنحذف حذفه. إن كان حرف لي حرف إن كان نعم حرفي لين فليس القاعدة هنا، ليس هناك واحد منهما أحق بالحذف من الآخر، وإنما هنا يأتي الاجتهاد. الاجتهاد والمجتهدون هنا انقسموا إلى قسمين، بعضهم وكل له على كل حال وجهة ويعللها، وبعضهم قال يحذف أو تحذف ألف الميزان وهي الألف الثانية. لماذا؟ لأنه في حق حرف زائد، ونحن عندنا القاعدة أن الزائد أولى بالحذف، زائد أولى بالحذف، إذن فنحذفها ويكون حذف أولى. وهناك قول بأن الذي يحذف هو الأول، الألف الأولى. قالوا لماذا؟ لأن الألف الثانية إذا حذفناها فربما تفوت الدلالة على الوزن، كأنها علم على هذا الألف، علم على هذا الوزن، بحذفها تفوت الدلالة عليه، فتبقى إذن الألف الأولى هي التي أولى بالحذف. ودائما كذلك نقول أن هذا الخلاف معه دائما اتفق الفريقان على أن التاء للتعويض، التاء للتعويض، سواء حذفنا الألف الأولى أو الألف الثانية نضيف في الأخير تاء تعويضية عن المحذوف أي كان من الحرف عن المحذوف، فنقول في الأخير استقامة مصدر من استقامة، واستعاذة مصدر من استعاذة، واستراحة مصدر من استراح، واستفادة مصدر من استفادة، واستجادة مصدر من استجادة. إذن فهذه التاء عوض عن المحذوف. أثر هذا الخلاف إنما يكون في ماذا؟ في الوزن، الوزن، وزن الكلمة. إذا قيل لك ما هو وزن كلمة استفادة، فيمكنك أن تفصل فتقول إذا كان بحذف الحرف الثاني فوزنها استفعله، إذا كان بحذف الألف الثاني، وإن كان بحذف الألف الأولى فوزنها استفالة، حذف العين استفالة. إذن هذا هو قلنا ثمرة خلاف التجلى هنا، تنبيه لحكم مهم من نعم ربما الواحد منا قد يجد له. تصرفوا مع هذه التاء أحيانا وسماعا كتصرفهم مع نون الإضافة، يعني النون الملحقة بإقامة مصدره إقامة عند الإضافة حذفوها أحيانا كأنهم شبهوها بنون التنوين. نون التنوين هي النون التي تحذف عند الإضافة، كما قال ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنويلا مما تضيف احذف كقول سينا، هذه النون تحذف نعم، وربما أجريت مجراها هذه التاء من قوله تبارك وتعالى وإقام الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إقام الصلاة، فحذفوا هذه التاء فحذفها يعني للإضافة فقط، لا يوجد نصوب الحذف هنا. نعم من المزاد قال ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء، أي بالتاء وتعويض بها حصل، وتعويض بها حصل من المزاد. وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، وإن تلحق بغيره ما تبين بها مرة من الذي عمل. ولعلنا نتوقف عند هذا الموضع حتى نبقى إن شاء الله مرتبطين بهذه الأحكام المهمة. فيعني قبل الدخول في الباب الذي يليها في الحصة السابقة إن شاء الله ننطلق منها ونتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شوفوا كيف تقفل تعبوا بابيه.